الكلمة استعملت في معنى إذا استعملت في معنى الحقيقة إلى الآن شريدة أريد المعنى ليش؟ يعني استعملت في نفس الوقت في معنى المجازي إذا استعملت في معنى المجازي والمجازي كنا منافي إحنا إيه وكنا بمصطلح مقدمة منافي من المعنى الحقيقي ليش طبعاً كده فإذا أنا ما أريد المعنى الحقيقي أريد المعنى الحقيقي أم ما أريد المعنى الحقيقي وهذا أمر مستحيل خلاص الدليل كيف هو آية لكن هذا الكلام إذا أريد أن أحكره شوف شلون راح أحكره شوف شلون راح أحكره أقول هكذا حجة القائلين بعدم الجواب هو أن المجاز شرطه القرينة المنافية للمعنى الحقيقي تبادل شرط المجاز قرينة والقرينة تنافي الحقيقة إذا بينما في الحقيقة وبينما في المجاز أقول منافرة فإذا أفهم شيء حينئذ أقول حينئذ أقول إذا أردت المعنى الحقيقي والمجازي يلزم هل أريد الحقيقي أو ما أريد منه وهذا أمر مستحيل هل أريد الحقيقي لأن استعملت الكلمة في معنى الحقيقي هل ما أريد ديش لأن استعملت في المجازي ولذا أن المجازي يلزم في الحقيقي فإذا ما يمكن أريد المعنى الحقيقي هذا حقيقة هذا الدليل وهذا الدليل يا مولانا معناه أبسط من ألفاظه معناه أبسط يعني سلام بيتم فيها كان تقريبا سهل باقي صعوبة ولكن الآن نخرج في العبارة إذا واحد رأى دولي امتحنه يقول لي لك حال أحد هذه العبارة سيدا حل هذا يمكن الناس شوفوا العبارة السابعة أنا ما بينت العبارة من الخارج أنا إذا صار بنا أبين كل ما في العبارة من الخارج يوجب هذا التشويش يعني الدليل ما أحتسبوش فأنا بينت لكم تذكت الدليل لقوة الدليل وأما الأمور الجانبية الكمالية نقراها للعبارة حجة المانعين أنه لو جاز مو مجاز لو جاز استعمال اللفظ للوصف هذا في المعنيين في المعنيين يشير الحقيقة والمجاز نلزم الجمع بين متناسب بين المتناسبين متناسبين بعدين نستوعب يعني لازم نتبادل عن التريد عن المعنى الحقيقي قبل التريد المعنى الحقيقي وهذا بين المعنى الحقيقي والمعنى المتناسبين يتناسبان فأمر بين المعنى ليش يلزم؟ ليش يلزم لو استعملنا اتفق المعنيين يلزم الجمع بين المتناسبين أما الملازمة هذه نبين فرق مقدمة صغيرة اللي احنا بيناها إلى قصد المقدمة لديهما إلى الدليل المقدمة شو هي الشان أن شرط المناعة نصب القرينة اللي بتعاند القرينة وتنافي هاي مقدمة نافي الحقيقي بين الجنة أحد منافات بينه وبيننا بين مع المجاز وبين مع الحميش طبعا هاي مقدمة خلصت إلى خلصت نجري الدليل الدليل شنو هو؟ أنه لو استعملت في كل المعنيين يلزم هل جواب المعنى الحقيقي؟ أم على جواب هذا يلزم الجرائم هذا الدليل توقيت مقدم استفادة مشاعر أمن أحسن يصير أما الملازم فلأن هاي مقدم فلأن من شرط المجاز نصب القرينة المانع عن إرادة حقيقة يقولون يا إخوان يقولون المجاز لازم لازم وراءته قرين يعني لما نقول ضعيف مؤثر وتريد المعنى المجازي يكون مصطفى شو تخليه؟ يرمي يكون مصطفى اذا ما تلقى الطاوله يرمي ما صار مجازي استعمال مجازي ما راح يصير واما الكنار اجتنابه. هل المعنى الحقيقي ما مراد؟ يعني اجتناب المعنى الحقيقي ما مراد؟ والاستخدام مجازي من المعنى الحقيقي ما مراد؟ مثال اجتناب الأجهزة، مثلا من أقول زيد كثير الرماد، فلان كثير الرماد، هذا العرض يستعملوه اجتناب عمد سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان مثل في زماننا هذا قطاقات فيها غازية ما شاء الله أصلاً غرات موجود لكن مع ذلك نقول فلان كثير صحيح كثير الغرات صحيح ليش يقول فلان كثير الغرات أنت مقصودك شنو؟ مقصودك جواب ليش؟ لأنه هذا ماله وايد لازمه نار هواية نار هواية لازمه طرق هواية طرق هواية لازمه الضيوف هواية ضيوف هواية لازمه جواز هذا كناية. فلما أقول فلان كثير الرمان هاي كثير الرمان استعملته في المعنى الحقيقي لا لأن المعنى الحقيقي كثير الرمان يعني الرمان هواية معه بمعنى الرمان هواية المعنى الحقيقي من هو؟ هذه قالت التأثير لما أقول فلان كثير الرنان بعض من الرأس وكعن الشخص الرماد هو عائف بعض رأس الرماد مثل زمان أول حضر وكذا وقد يكون الرماد هو عائف ما كنت طباقات رابي أو ذات الزمان لكن الرماد ما عنده هو عائف كان يساعد الناس في الفلوس ما كان يساعدهم طبعا مثلا احنا لما نقول فلان كثير الرماد في المعنى الحقيقي لكثير الرماد لكثير الرماد ما هو يعني المعنى الحقيقي شنو هو؟ انا الرماد هو هذا ما هو لان الرماد لا اقول تعد فالمعنى الحقيقي ما هو في المجاز نجي لما نقول رايت اسدا يرمي هل المعنى الحقيقي ما هو؟ شنو الفرق بينهم؟ مع انه يشترك منه في وين يشترك في عدم ضرائب في المعنى الحقيقي يختلف فيها الجانب يختلف فيها جانب يختلف في جانب وهو ماذا؟ أن كلمة جانب أصل قائمين ما يصير بيها يكون يجيب كلمة جانب إذا ما يجيب كلمة مريضني ما يصير بيها وأما قيمة وأما قيمة في هنا في ذلك في رمان في الكلمة قرينها لما يكون زيد كثير الرمان انت تريد الكلام ما تريد المعنى الحقيقي ما تريد تقول الزمان حقيقة تريد الكلام لأنه هو معنى حقيقي لكثير الرمان لكن هل جبت قليلا على ذلك؟ قليلا هل جبت على ذلك؟ لا هل جبت ماذا؟ لا قل لي اسمع مثلا قليلا صف كثير الرمان تدل على أن المراد المقصود في المعنى المجازي لازم أكو قليلا يعني أما صحة بالكناية ما أقصد هذا يتبطل شيء وما أن شغل في بعض مرات ولا بعض كذا قدماء غير القدماء على الشيء يدخل في أمور جانبية يغربه الشخص اللي قاعد يقرأ الموضوع يخليه مشوش الاستثناء الله يلاحظون شرط المجرات نقض القرينة بس بخلاف الكناية فإنه ليس شرطها نقض هذا ما أنا بعد شغل في الشروط من هذه الناس إنها مزرعه على أنه شرط المجال نقول قرينة فليس الكناية مقبل ثلاث معنى شغل أما الملازمة فلأن من شرط المجال نصب القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ولهذا قال أهل البيان إن المجاز قال أهل البيان أن المعاني والبيان إن المجاز مرسوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة مرسوم يعني شنو قيمة تقول مرسوم يعني قيمة لازم شنو يعني مرسوم هذا دائما حوضة من الساعة حوضة المرسوم يقولون النار لازم للحرارة ومنزومة لل سندول المنافق مزومة يعني مزومة والحرارة نقول لازمة الحرارة لازم ليش أنا معلوم أما الناقل ولا أهل الحرارة نقول مرزوق. نحن بعض الناس في تحديثات التسامحية نقول كلمة لازم أو نطلق عليها على التهيئة، لكن لا بالتقدير الذي موجود بالكتب عندهم إذا قالوا لازم قدام ملزوم أو ملزوم قدام لازم، الملزوم المقصود من عدة العلة واللازم المقصود من عدة المعنى. فتعال ضبط العبارة. ولهذا قال أهل البيان إن المجال علم هم العلة للقرينة، المجاز علم لقرينة، وديج القرينة معاند لإرادة القرينة تمثل علم للمجاز، وإنما المجاز إرادة للمجاز تصير علم إلى أن يجيب كلمة، إرادة للمجاز تصير علم إلى أن يجيب كلمة. فالمجاز إلا لأن يجيب قرينة معاندة القرينة لإرادة الحقيقة. فإذا كان المجاز مجزوم للقرينة والقرينة يشوف صاحبه والقرينة معاندة إلنا للحقيقة، فالنتيجة تصير أن المجاز معاند إلنا للحقيقة لما يشتغل ومجزوم. هذا يريد بينا الذي سألان بينا يريد بينا بالعبارة وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء. أكيد إلى يوم السبت جبت وحال هذا الكبار وكاد من يأت مثل الموضوع. وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء. إذا أريد بالبيان واضح من دون ذلك التعبيرات الكذا، وأنا بينتبه بالتعبير الواضح بينتبه يعني شو يجب أن العبارة يريد يقول هذا المجاز الذي هو ملزوم للقرينة والقرينة معاندة للحقيقة نتيجته هو ماذا عن المجاز معاند يصير هذا التعبير واضح بالتعبير الخفيف. هذا تقول هو ملزوم معاند الشيء الملزوم من هو المجاز معاند والملزوم لمعاند والمنزوم لمعاند الشيء. المعاند من هو القرينة الشيء من هو الحقيقة إرادة الحقيقة إرادة المعنى الحقيقة المعنى الحقيقة المعاند هو القرينة والشيء ياهو هو إرادة الحقيقة معاند لذلك الشيء لذلك الشيء لإرادة الحقيقة معاند لإرادة الحقيقة. خلي انت وشوف بعدين اشتغل خلي انت وشوف اشتغل بعدين. فإذا قلت شيء ترجمتها من يقولون تعرفت الآن هذا الحوار والمجاز أو إرادة المجاز من المنزوم قلنا بالمجاز والمجاز الذي هو ماذا منزوم لمن منزوم لمن هذا المجاز للقرينة المعاند يعني القرينة الذي هي معاندة لمن للحقيقة ذاك المجاز شيء يصير معاند لمن ذاك المجاز معاند لمن لذلك الشيء يعني إرادة الحقيقة لذلك الشيء لإرادة الحقيقة. ومحفوظ الكلام في الهزام الذي مثلناه في مثال الذي مهتمة قلت آلت إلا إلما بالعرب فيه لأن هذا عكابة إلية عكابة اعتمد فيه وهذا الذي هو عكابة إلية معاند إلما إلى ذاك الشخص الآخر فأنا معاند إلما وأعطيه مرات ما أشرح إلما وهي الشخص الآخر فأخذك العبارة فأحبطك أي عبارة السلام أحبطك أنا الذي عندي علما لهذا الشخص الذي أعتمد عليه الذي هو معاند هذا الشخص الذي أعتمد عليه لذلك الشخص إذا أنا الذي علم لهذا الشخص أكون معاند علما إلى ذلك الشخص آخر وملزوم معاند الشيء يعني والنجاة الذي هو منزول وملازم علما للقرينة المعاندة للحقيقة ذلك المنزول والنجاة يلزم أن يكون بالتالي معاند علما إلى ذلك الشيء يعني إلى ذلك المجاة وإلا أصلا مصير عبارة وإلا يعني ذلك الشيء من المجاة وإلا يعني شنو وإلا يعني إلى إرادة المجال نطير معاني لإنه المجال إذا لم يكن معاني لإنه لإرادة حقه إذا يصير معاني إذا غير معاني فيبدأ في نهجه فيبدأ من ذلك ماذا أن يرضف المنزول يعني المجال بدون القرينة بدون اللازم يعني بدون القرينة لأن القرينة شرط لازم ليش يلزم أن يرتقي المجاز بلا قرينة؟ ليش يلزم؟ لأنه إذا الحقيقة تجتمع ويا المجاز إذا ما أكون معاند وياه فلمن يريد المعنى الحقيقي لازمه أن ما أكون قرينة فراح يرتقي المعنى المجازي بلا القرينة يلزم أن يرتقي المنزول بلا اللازم وهو محال وأما بطلانه وهو محال يعني يرتقي المنزول بدون اللازم وجعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز والكناية نحن وجه الفرق بين المجاز والكناية أن المجاز شرطه نصف القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي والكناية ليس شرطها نصف القرينة المعاندة لإرادة هذه المقدمة سهلة يا إخوان تجد الدليل تجد الحجة وحينئذ يعني وحين ما كان شرط المجاز نصف القرينة هذا الدليل وحين إذن يعني إنما كثر المجاز نصف القرينة فإذا المتكلم راجل راجل حقيقي من مجاز اثنين فاللازم من ذلك شيء بالأمر هم يريد المعنى الحقيقي هم يريد وحين إذن فإذا استعمل المتكلم اللغة فيهما يعني الحقيقي والمجاز كان مريدا لاستعمال اللغة في المعنى الموضوعي في المعنى الحقيقي ليش؟ في المعنى الموضوعي هو كان مستعمل إليه باعتبار المعنى الحقيقي غير مريد له يعني غير مريد لاستعماله في ما وضع له باعتبار انه يريد المعنى مجازي وهو ما ذكر من اللازم وهو ما ذكر من اللازم شنو هو ما ذكر من اللازم لا لا لا انه ما المعنى وكل لازم تشوفه تقول هو ما ذكر من اللازم مش مشكلة في عقل حجة لا وجاء استعمال لا لازم تجمع بين المتلازم فاللازم يأخذ لازم أن جمع بين هذا يسمون اللازم يقول بهذا الصباح شلون يلزم الجمع بين المتلازم الآن الصباح وأما بطلانه بطلان هذا اللازم يعني بطلان الجمع بين المتلازم الله أكبر بعد يعتاد على ذلك أن الجمع بين المتلازم ليش باطل وما يجوز فهذا بعد الجمع بين المتلازم باطل يجوز إذن واضح هذا الحمد لله محمد وعاله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في أنه هل يجوز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معا قلنا جماعة منها أو جماعة جوزوا وقلنا الذي جوز هم اختلفوا في أن هذا الاستعمال في المعنيين الحقيقي والمجازي هل هو مجازي أو لا حقيقي بلحاظ المعنى الحقيقي أو مجازي بلحاظ المعنى المجازي أو لا الآن أول بينا حجة المانعين الذي منعوا أبهام كل الزن يمني الذي منعوا استلم دليلهم وش كان محصل دليلهم اطرح الألفاظ يا أخي الألفاظ اطرحها ألفاظ الكتاب عن شوشنا لو مطلب لو دليلهم شو وش كان قالوا على أنه شرط المجاز نصب القرينة اللي تعاند المعنى الحقيقي فإذا أريد الاستميل هم الحقيقة هم المجاز لازمه هم اريد المعنى الحقيقي ليش لان اردت المعنى الموضوع له وهم ما اريده لان اردت المعنى مجازي وهو امر مستحيل الجمع بينهما امر حدث. هذا حصيلة ما تقدم. الآن راح نذكر درسنا الجديد من الآن راح يشرح. الآن راح نذكر حجة المجوزين اللي بيجوزوا استعمال كلمة الحسد مثلا في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي. شنو دليلهم؟ شوفوا والله شلون دليلهم. قالوا ماكو منافاة بين الإرادتين، يعني بين إرادة الرجل الشكل المعنى الحقيقي أو بين إرادة المعنى المجازي، ما هو منافع. بس أنا قاعد هنا هم أريدا الرجل الشجاع أو هم أريدا في نفس الوقت حيوان حيوان مختلف. أكو منافع أريد هذا أريد هذا في آن واحد. في آن واحد أريد الاثنين. أكو منافع بين الإرادة فإذا ماكو منافاة بين الإرادتين فلا بأس باستعمال اللفظ في كلا المعنيين. ما كان لا منافاة بين الإرادتين فلا بأس باستعمال اللفظ في كلا المعنيين. والجواب أنه الشيخ تعليم ماذا يقول؟ جواب ذولي اتضح من خلال دليل المانعين. دليل المانعين من خلاله يتضح الرد على ذولي. شلون يتضح؟ فانهم قلهم صحيح بين الارادتين مع قطع النظر عن الاستعمال. إذا ما يريد استعمال مجرد إرادة صحيح يمكن إرادة الدين، لكن مع الاستعمال ما ممكن استعمل لفظ واحد وأريد كل المعنيين. ليش تتضح من دليل المعنى؟ لأنه باعتبار يلزم من كل الاستعمالين من استعمال لفظ في كل المعنيين يلزم هم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وهم يلزم عدم استعماله في المعنى الحقيقي. شو بحث جبنا؟ يتم استعمال في المعنى الحقيقي. أنا أردت المعنى الموضوع له وبناء أني هم أردت المعنى المجازي، يعني يلزم استعماله في نفس الآن في من؟ في غير المعنى الحقيقي. فيلزم استعماله في المعنى الحقيقي خاصة عدم استعماله فيها، وهذا أمر مستحيل. جواب ذولا طبعا من خلال دليل ذولا وحجة المجوزين أنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا، إرادة المسلمين معا، ما أقول منافع. وإذا لم يكن ثمة منافع، إذا ما أقول منافع كما راح ينتهي اجتماع الإرادتين عند المتكلم ويستعمل اللفظ الواحد ويريد كلا معنيين. جواب قلنا يظهر من حجة المانعين كما سيجي. خب قلنا دول المجوزين هم دول اللي فعلا قاعد نحكي عنهم. دول بيناتهم هم اختلفوا. شلون اختلفوا؟ عن هذا الاستعمال في المعنى المجازي والحقيقي، هل مجازي يو حقيقي ومجازي؟ بعضهم قالوا مجازي، بعضهم قالوا حقيقي باعتبار المعنى حقيقي، مجازي باعتبار المعنى. اما دليل الاول الذي قالوا بان هذا الاستعمال مجازي بحق كل المعنى ليس مجازي، دليل شنو؟ قالوا اللفظ استعملت على قيمه المعنى غير الموضوع له فيصير مجازا. ليش استعملت فيه غير المعنى الموضوع له؟ ها هذا يعني المعنى الموضوع له شنو؟ كلمة الحسد معنى الموضوع له شنو؟ فرط الحيوان المختلف. المفروض انا دخلت وردت قالت شيء ثاني غير المعنى موضوع له دخلت فيما في الحيوان المختلف، يعني هل معنى اللي استعملت فيه كلمة الحسد بألف في داخل أنا الرجل الشجاع هم داخل دين حيوانين مين أحد داخل هاتفي مو المعنى الموضوع له داخل فيه فقط وفقط حيوان المختلف ما داخل فيه الرجل الشجاع المفروض أنا أخذت الرجل الشجاع هي المعنى اللي استعملت فيه كلمة العسل فراح يصير هذا فرد معنى جديد غير المعنى الموضوع المعنى الذي كان كلمة العسل موضوع عائله يا أبنى فقط الحيوان ذلك المعنى لم يكن داخل فيه إلا الحيوان الآن أخذ الشيء الثاني بل الشجاع فصار ذلك المعنى هو غير معنى الموضوع له فإذا غير فيصير هذا الاستعمال نجازي وحجة واحتج أو المجوزين أنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز مع المناقات هل يحتاج إلى دليل شو دليلهم على أنهم أنا بينت أنا بينت جثار يدلوج دم يمكن الآن أريد الآن سألان دعوة هم أريد من دون سألان أريد هم حيوان مفترس هم أريد الله بسرعة هم أريد أطونا ذات ولا بالإرادة ما هو بالإرادة ما لكنه على مستوى الاستعمال إذا أريد في مقام الاستعمال إحنا مش نجاوب إحنا نتجاوب ومش نجاوب لأخر جنوب الراجع يدنعون إحنا بحاجة إلى أثناء إحنا هم ما بعدت لو لعله الآن تصير الحيوان مترس تشوفه الآن وتريد لك الشجاعة اثنين عشان تصير مسألة لكم أنا قال يوم فنثبت الإرادة لا هم أريدها من دون استعمال مو أقول لك جئني بين الإرادة فإذا ما بين الإرادة والمناطق إذا الاستعمال الموجود لكن فين جاوب قلت صح بين الإرادة حقت عن نظر عن الاستعمال ما أقول لكن في مقام الاستعمال ما يجوز ليش؟ لأنه هم يلزم استعمال الكلمة في المعنى حقيقة هم يلزم عدم استعمالها في المعنى الحقيقي هذا جواب ايش؟ هل تقدر مستوى الرجل الشجاع وتقدر مستوى الأسد؟ في نفس الوقت واحتجوا بكونه مجازا بأن استعماله سبحان له فيهما فيهما فيهما في المعنى الحقيقي والمجال استعمال في غير ما وضع له أولا لأن أولا هو علم الموضوع فقط المعنى الحقيقي عن فقط الحيوان المفترس الآن دخل فيه معنى مجازي إذ لم يكن المعنى مجازي داخلا في الموضوع له في المعنى الموضوع له الآن دخل وهو الآن داخل في المعنى موضوع له فكان هذا الاستعمال مجازا بولا دليل ما دليل قال بأن هذا الاستعمال مجاز أما دليل الذي قالوا هذا الاستعمال حقيقي لا اعتبار معنى حقيقي مجازي لا اعتبار الرعن واضح قالوا لأنه اللغة هم استعملت في المعنى الموضوع له هم استعملت في غير المعنى الموضوع له فباعتبار استعمال في المعنى الموضوع له يصير الاستعمال حقيقي باعتبار استعمال في غير المعنى الموضوع له يصير الاستعمال مجازي واحتج القائل بكونه حقيقة ووجد أن اللغة مستعمل في كل واحد من المعنيين والمفروض انه في احد المعنيين حقيقه المعنى الثاني مجاز فالاستعمال ليس حقيقه مجاز والمفروض انه حقيقه في احدهما مجاز في الاخر فلكل كل واحد من الاستعمالين حكمه بالعرض استعمال كلمه من حقيقه الاستعمال حقيقي نعم يعني استعمال الاستعمال الحل يعني هذا الاستعمال واحد هم في المعنى الحقيقي هم في المعنى المجازي فهذا الاستعمال واحد بلحاظ المعنى الحقيقي يصير استعمال حقيقي بلحاظ المعنى المجازي يصير وجواب الان جنرالات او اننا الرد دون الذي يجوز حجه المجوزين اول يكون الرد رد هل يتبع من دليلين مانعين وجواب المانعين جواب لمنع عن حجة الجواب ظاهر بعدما قرروا في وجه التنافي بعدما المانعون قرروا وجه التنافي شلون حجة الجواب تكون مفتوحة على بعض ليش ليش لأن المجوزين قالوا ما أكون أفضل الاستعمال هم في المعنى الحقيقي هذا اللي معنا ذولاك بين وين ذولاك بين وين مناقصة البدع هذه حج نطلب المناقصة تقوى لأن شرط المجال نصب القرينة المنافية للحقيقة فأنت إذا ينزل فيها من حين استعمالك الضرب في المعنى ينزل هل تريد المعنى الحقيقي أم لا تريد لا ردهم على الجواب لا جواب يعني رد عن رد المانع هي هاي عبارة من العبارات المؤمن لأن واحد لما يقرأها وجواب المانع عن فرد الجواب مش بناء وجواب المانع بناء الرد على المانع الجواب على المانع لا هو هذا لا جواب المانعين يعني جوابهم أرض ولكن نفس ذي الكلمة وأما الحجة جينا علمنا الآن إلى بعد ما قلنا حجة الجواز مدفوعة الآن نجي نقول علمنا حجة القاعد بكون الاستحمال مجازي وحجة القائد بكون الاستعمال هم مجازهم عقيقي شنو رده يقول الشيخ يقول قدس الله روح بعد ما ردينه حجة الجواب ذن الحجتين راح يصيرهم مردودات لأن ذن الحجتين مبنيات عليهم على الجواب يعني اذا قلنا الاستعمال جائز بالمعنى الحقيقي والمجازي معا اذا قلنا جائز في الوقت نجي نقول هذا الاستعمال الجائز حقيقي يوم جازي اذا هو في نفسه جائز اصلا ما يمكن اصلا استعمال فبعد ما نجي نقدر نقول هذا الاستعمال مجازي او نقول هذا الاستعمال هم حقيقي هم مجازي بالاعتبارين احنا اذا قلنا اصل الجواز ردينا اصل الجواز بني الحشتين بعد راح ينتفع لان بني الحشتين مبنيات علينا على اصل الجواز وحيث تبعنا اصل الجواز ينتفع واما الحجتان الاخيرتان الذي حجة فيها حجة بينهم حجة القول بأن الاستعمال مجازي وحجة القول بأن الاستعمال مجازي حقيقي بالاعتبار حجة هذا وذاك ساقطة شوفي فهما ساقطة بعد إبطال الأولى يعني بعد رد حجة المجوز الأولى هي حجة المجوزية بعد ما أبطلنا أبطل الجواز ذني راح يفشنا لأن ذني مبنيات على أبطل الجواز وتزيد الحجة فلان يقول قدس سر هذا ويمكن أن حجة اللي قالوا أن استعملنا جاهز اللي قالوا بأن الاستعمال مجازي نقدر نردها برد المستقل هذا اللي فكرناه وهو انه بعد ما اعطلنا اصل الجواز حجتكم انتوا الان فرد رد ثاني نريد نجيب علما لخصوص القائلين بان هذا الاستعمال مجازي فقط فرد رد ثاني عندك حجتكم شوف والله سبيل هم قالوا سعيد فكر حجتهم في ذهنك تفكرها حتى بعدين الرد في الرد الثاني هم قالوا قال رجل حجة القول بأن الاستعمال مجازي مو أصل الدولة. إيش قاله؟ قاله وكلمة أسد معنى الموضوع له شنو؟ حيوان المفترس. أنت الآن راح تدخل الرجل الشجاع فينا. تلمع الموضوع له إيش راح يصير هذا؟ فرد معنى. يشتين مو هو المعنى موضوع له فيتبع استخدام في مدى مو هذا دليلهم ثاني ولا الآن هم إذا قلت احنا ردان شو نقولهم نقولهم بويه هذا خلاف محل بحث يعني شنو خلاف محل بحث يعني إذا تصورون ذا في اليوم جنة في النشرة الاستخدام في النشرة جنة شنو يصير شن صورة إيه صورة إيه مرة استعمل اللفظ وأريد كلا المعنيين بحيث هذا كيف تستثناء في المشترك بحيث الجارية والباتية أشعلهم بمثابة المعنى اللي في واحد انظر هذا أريد مستقلا تتعلق في حكم ذات أريد مستقلا تتعلق في حكم داري حكم يعني والحكم تتعلق في المعنى لكن هي استعمالها قلنا محل الكلام ياهو الأول والثاني الثاني هنا نفتح شيء نقول استعمال الكلمة في المعنى الحقيقي والمجاز له صورتان هذه مرتك على المعنى الحقيقي والمجاز معنى واحد هذه مرة لا كل واحد تحسه معنى مستقل كل واحد إلى حكم مستقل مع كلامنا مريض فما إلى معنى أنت يا أيها القائل بكون الاستعمال مجازي بكون الاستعمال مجازي شلون أجل يا لطف موضوع لمعنى أنا دخلت فيه فرد معنى ثاني فراح يصير هذا فرد معنى جديد اللفظ ما موضوع على هذا المعنى الجديد هذا الكلام مبني عليه على إرادة سياقة يا نحو يا شكل على إرادة الأول بينما احنا محل كلام مريض ان اللفظه لا خليه مستعمل في هذا مستقلا مستعمل في ذاته مستقلا واما اذا اجعل المعنى الحقيقي والمجازي بمثابه معنى واحد فرد معنى ثالث اريد ان يدخل الزنا فيه فهذا خارج عن محل كلام اذا جاء الزنا ويسمون عموم المجاز يعني يسمونه اما لكن معنى ثالث اللي بيجعل داخل فيه شنو شنو معنى حقيقي والمعنى المجازي يسمونه عموم المجاز هذا داخل هذا أبو جاعد بلا إشكال وأضرب لك فرد مثال إلى حتى تفهم أنت شلون جاعد بلا إشكال مثل إذا قلت لا أضع قدمي في دارك لا أضع قدمي في دارك هذا إلى معنى حقيقي وإلى فرد معنى مجازي معنى الحقيقي يعني شنو يعني هاي رجل شو هاي القدر ما أضعها على الجامعة معنى الحقيقي في دارك يعني شو بالذات وإذا قد معنى مجازي وهو شنو أنه مثلا أطب وأنا لابس الحذاء هذا معنى مجازي يصير إن الله أضع قدر لأن من الطب وإنت لابس الحذاء فما أضع قدمك وين في دارك على الجامعة عرضية وقدر وما قال مطارف على الجهة ولكن الجواري التطوير هم ما طارف الرجل علينا على الجهة فهذا يصير معنى مجال هذا ما قلنا نظر هذا الإنسان يقصد المعنى الأعم الذي يشمل الأول ويشمل الثاني فيكون لا أضع قدمي ومقصود يعني ما أدخل إذا سواء كان دخولي حامي في الجواري الذي هو المعنى الحقيقي يهوية جوارب أو الجداء أو راكب هذا الذي هو معنى مجال الصلاطة إذا أقول لكم أنه لما أقول لا أضع قدمي أنتوا صحيح تستهمون مثلا لا أضع قدمي يعني معنى ما أخر لكن إذا تريد تحللت لا أضع قدمي معناه الحقيقي شنو هي معنى الحقيقي شنو يعني ما أدخل الحافي يعني إذا كنت حافي الحسد وضعت قدمي فلا أضع قدمي هذا معنى وأكون عن مجازي وهو يجواري بي النعال وهي الحذاء وهي الرعى الدابة أو السيارة هذا معنى مجازي وأكون عندنا معنى ثالث يجمع بين المعنيين يسميه عموم المجاز وهو الدخول هذول لا أربع قدمين وغريبة للدخول مثل دخول في المرة مصداقة يصير بينا لأن أطبق خافي وما هو دخول مصداقة يصير بينا فأنا أطبق راح مغير ثاني هذا يسمونه عموم مجال هذا المعنى الثاني فهنا هاي كلمة لا أربع قدمين إلها معنى حقيقي وإلها معنى مجازي لكن استعملتها بينا أنا في معنى ثالث شامل للمعنى الحقيقي والمعنى هذا جائز بلا شك فهنا في نورتنا احنا نقول صاحب صاحب حجة صاحب القول لأجل الاستعمال المجازي نقول له ايه احنا كلامنا مو في الشكل الاول مو انه استعمل اللفظ فيما في معنى ثالث يكون شاملا لكلا المعنيين هو قال انت راح تستعمل اللفظ في معنى ثالث شامل لكلا المعنيين وهذا استعمال في غير المعنى الموضوع لو بيزن المجاز احنا نقول له صحيح هذا لو كان هذا المقصود يصير استعمال المجاز فكان مو مع الكلام نحن مع كلامنا بالقصر الثاني يعني استعمل الكلمه في هالمعنى مستقلا وفي ذاك المعنى مستقلا بحيث كل معنى يصير حكم مستقل كلامنا هنا فاذا كلامنا هنا بعد ما لنا عن اشكال هذا انه الحقيقه ما يجر الى المثال وهذا الشيء يجر الى المثال ان شاء الله ما اختلفنا الحقيقه ما تجر الى المثال اي فهذا الشيء تترتب عليه هذا الشيء جر فالذكر هو الذي يقول لك أنه سن مجال الجواب يعني هو الحقيقة يجب أن يكون مجال يعني إذا استعملنا لك المعنى الحقيقي ما يجب أن يكون مجال أنا إذا استعملنا لك المعنى الحقيقي ما تقدر لك المعنى الحقيقي فما تقدر معنى ثالث وتزيد الحج على مجازية يعني الحج الدليل على المجازية تذكروني ولا تزيد في أي شيء تزيد في البطلان وإحنا ردينا تقدر تشتري حجة قولة المجاز حجة القول بأن الزمان حقيقي باعتبار مجاز باعتبار اثنين تنقلنا مدفوعات بعد إبطال أخذ حجة الجواز الآن هذه الحجة على القول المجازي راح تزيد تغرد البطلان في الجاز بأن في هذه الحجة خروجا عن محل النزاع إذ موضوع البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على أن يكون كل من المعنيين مناطا للحكم يعني الحكم يتعلق هذا القاعدة مستقلة أم مجاز إيه كل واحد له مناط متعلق للحكم يعني مناط يعني متعلق ومتعلق الحكم تشير للإثبات والنفي إذا كان الحكم إثباتي فكل واحد متعلق بذلك الحكم إثباتي إذا كان الحكم نفي رأيتم أثرا بالمردود أو جئني بأثر الحكم إثباتي يعني جيل هذا جيل الآخر كان اثنين والحكم يتعلق بالبحث إذا قلنا في لا تجئني بأسف هنا بمعنى هنا بمعنى يحصل عند المعنى صحيح في موضوع آخر لكن أين ما إلى معنى القياس الحكم هذا ما إلى معنى كما مر آلنا في المستقى يشاء شناء إذا ما في يقول فرح الكلام من إهنا إذا رح الكلام من إهنا القسم الثاني عن المقل الأول فنقول هذا الدليل على المجازية ظاهره إلا متعرض للقسم الأول لأنه مش قال الحجة عن المجازية قال المعنى المجازي دخل المعنى الحقيقي فراح يصير عندنا معنى ثالث جديد وهذا معنى لم يضع له اللفظ في استعمال المجازي ظاهره أنه مبني على الشكل الأول وما ذكر في الحجة الحجة على المجازية الكلام الذي ذكر في الحجة على المجازية يدل على أن اللفظ مستعمل فينا في معنى ثالث شامل للمعنى الحقيقي والمجازي في معنى المجازي شامل للمعنى الحقيقي والمجازي الأول نزل المجازي الأول هذا هو مجاز لكن مجاز ثاني راح يصير فهو معنى ثالث لهما يعني علما المعنى حقيقي المعنى مجازي المعنى ثالث راح يتغير بني شفتنيس وهذا لا نزع نحن استعمال لك بين معنى ثالث مجازي اللي يسمون عموم المجاز معنى كلام لي ليش لا نزع فيه ليش لا نزع فيه لما يخلوا بعد راق الخطر هنا ما يخلوا راق الخطر هو يزكو به فإن النافية تصبح يجوز إرادة هذا المعنى الثالث الذي يقول مجاهد جوز هذا المقصد اللي يقول مجاهد يا هو ناظر علم المجاهد شكل ثاني مجاهد نظر استأذن نبي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي الشامل ويسمى ذلك عن المعنى المجازي الشامل يسمونه بعموم المجاز مثل ما مثل ما في مثال العموم المجاز مثل أن تريد بوضع القدم في قولك لا أضع قدمي في دار فلان شو تريد؟ معنى جديد ثاني اللي بيشيش معنى هل يشمل المعنى الحقيقي معنى حقيقي شنو معنى الصحافي وهل يشمل المعنى المجازي الذي معنى الطب والجراحي فيتناول دخولهما خافيا دخول حقيقة وناعلا وراكبا الذي من معاني مجازية وهما يعني الناعل والراكب مجاز فتسبيل الدخول اللي يشمل الحقيقة والمجازي وهذا جاءت بلا شك خارج عن معنى الكرام والتحقيق عندي العرف الثالث صاحب المعالم هو يريد يحشي شو هو كل الذي قاعد يحشي عن الناس هو ما حسب الأثناء بالدحشاية حتى تظهر قضية رحمه الله فالآن يريد يتكلم يقول تحقيق البعث عندي أنا إذا تسألوني وتقولوا لي جائز الاستعمال المعنى الحقيقي والمجازي ولا شو مش أجاوبكم أقول شنو مرادكم من المعنى الحقيقي إذا تتذكرون إحنا قلنا فيما سبق الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد مخصوصكم من المعنى الحقيقي يعني المعنى مع قيد الوحدة نستعمل كلمة أساس فالمعنى الحقيقي والمجاز مع حقيقي عشره يعني الرجل الحيوان المفترس بقيد أن يكون واحد يوقفكم من المعنى الحقيقي لكن حيوان المفترس مع قطع النظر عن قيد الوحدة والانفراد شنو قصدكم؟ هذا بيناه مما في المشترك كذا تفكرون فإذا كان قصدكم نستعمل اللفظ في المقصد المعنى الحقيقي والمجاز والمقصود من المعنى الحقيقي ياهو يعني الحيوان المفترس بقيد هذا من المعنى الحقيقي كان بقيد الوحدة إذا هذا كان المقصود نحن ويانا ويانا حين نصير الثالان مناسب نقول ما يجوز يوم نصير ويا المتوزين الذي قالوا مناسب ويانا نصير ويا المعنى ليش هذا ما يجوز يا أخي تريد المعنى الحقيقي يعني الحيوان مفترس مع قيد الوحدة وفي نفس الوقت ها إيه؟ وفي نفس الآن وفي نفس اللحظة شو تريد المعنى المجازي في استعمال واحد هذا ما يصير من جهته ليش اولا من جهه على انه قلنا قيد مجاز شرط القرين والقرين النافي الحقيقه فقط منافات لا يمكن اجتماعهما هذا المانع الاول والمانع الثاني محفوظ السلام قيد الوحده قيد الوحده اذا التفريد لدرجه الحيوان المفترس وحده فشلون هذا يجتمع ويا من ويا اراده المعنى المجازي واداره المعنى المجازي يعني ما أنت الحيوان المفترس وحده التفتوا لي جيدا أقول إذا الكلمة أريد أستعملها في المعنى الحقيقي والمجاز داخل المقصود في المعنى الحقيقي ياهو حيوان المفترس بقيد أن يكون واحد فإذا أريد أن الحيوان المفترس بقيد أن يكون واحد إنها بعد لا يمكن أن أريد من المعنى المجازي ليش؟ ليش إيه؟ الأول أن المفروض المعنى الحقيقي حتى القيد بالوحدة يعني واحدة واحدة أنا الحين مو ترس واحد، أنا أنت راح أقول له ياهو، وأدريش إذا ما استعملت الكلمة في الماء في الحيوان المفترس بقيد الوحدة، وأنا ما صارت شيء بقيد الوحدة يتنافى ويا إرادة المعنى المجازي يمنع من إرادة المعنى المجازي ولا ما راح يصير حيوان مفترس واحد، مظاهر الجزء الثاني أنه إذا افترضنا أنه تريد تستعمل الكلمة في المعنى الحقيقي أنا ما أكون ما قرين إذا استعمل في المعنى الحقيقي يعني ما أكون قرين وليس المنافات إرادة الحقيقة تدلل وليس ما في إرادة حقيقة هذا كله بشكل أول بشكل أول يعني شنو بشكل أول يعني إذا كان المقصود من المعنى الحقيقي شنو الحيوان المفترس تقيد أن يكون واحد وقلنا إذا كان المقصود لا الحيوان يستعمل كلمة المعنى الحقيقي يعني بالحيوان المفترس مع قطع النظر كل الدعاءاتكم يعني خلصنا كذا مع قطع الأمر عن قيد الوحدة. إذا كان هذا المقصود الصحيح لا منصير وهي المجوزين نصير هنا في ويا ما يقول الشيخ دائما غير ويعمل وهي المجوزين بعد. ليش؟ لأنه هنا قيد الوحدة ما رح يمنع من إرادة المعنى مجاز. أي واحد واثنين واثنين المجاز صح في قرينة حالة إرادة الحقيقة، لكن هنا المعنى مو حقيقي حيما المدرج مو هو معنى حقيقي حتى قرينة المجاز تصير ضد الصوت بضده، لأن الحيوان المدرج من دون قيد الوحدة هم معنى مجازي. أنت بتقولي جيدة أقول حيوان المدرج من دون قيد الوحدة ما في غير المعنى الموضوع ده. يجد الموضوع لبسط هم معنى مجازي. فالقرينة اللي ذيل للمعنى المجاز الريد نجيبها نفس ما هي إرادة الحيوان المنطلس لأنه أيضا معنى مجازي. إذا المانع من تلك الجهتين مفهوم. ليش؟ لأن لا قيد الوحدة أكو حتى يمنع من إرادة ضم معنى ثاني إليه. قيد الوحدة ما موجود حتى يمنع من ضم معنى ثالث. ضم معنى ثالث شنو المعنى الثالث؟ الحيوان مضطرب إليه. والمفروض أن الاستعمال في الحيوان مضطرب منه قيد الوحدة استعمال مجازي. فالقرينة اللي يريد الرجل الشجاع ما راح تمنع من إرادة الحيوان المضطرب لأنه أيضا معنى مجازي. بعتقد واحد بعتقد واحد لا نظره صاحب المعاني الثاني بعد نعتقد أظن صاحب المعاني يبني على أن لو الأسد موضوع غير حيوان مضطر تقيد مثل ما واحد بعد هذا الشيء. إذا بعد هذا الشيء تستعمل من أثر فيما إذا التبادل ذا ذا تبادل ذا تغنى التبادل يعني فهم مو بعيد الكلام باطل أنه تقيد مثل ما يعني الموضوع لذاك الحيوان مضطر المناقشة في أصل المناقشة راحية المناقشة ضعيفة عارف فيها ترى إحنا كلامنا الآن إذا نصح إحنا نمشي على ما هذا كلام إحنا نستفهم المناقشة في أصل مو بعيد يعني نرجع لليك واحد نرجع لليك واحد المناقشة المقيم يعني نرجع لليك واحد كان قول عطية على سحرة السالة يقول إذا هو بيان صاحب المعالم أن لفظ الأسد وقلة ابن مفرد موضوع للمعنى بغير أن يكون وحدة لا ينضم له شيء ثاني هذا مبناه في مقر. فإذا اتضح هذا نحن نقول في مقام كلمة الأسد لم نظن يستعمل في المعنى الحقيقي. شنو مقصودة من المعنى؟ أنت مقصودة شنو؟ مقصودة من المعنى الحقيقي يعني حيوان مفترس بغير أن يكون واحد في مقصودة ذات الحيوان مفترس يعودي. إذا مقصودة في الحيوان مفترس بغير أن يكون واحد الضحك ويا المانع ليش؟ لأنه ما دام تريد قيد الوحدة بعد يمتنع من ظن معنى المجازي اللي هي على رجل الشجاع هذا أولا. وثانيا القرينة في المجاز تمنع من إرادة المعنى حقيقي. وإذا كان المقصود من المعنى حقيقي لازم حيوان مفترس من دون قيد الوحدة فالضحك ويا المجوزين ليش؟ لأنه ما في قيد الوحدة حتى يمنع من إرادة المجاز هاي واحد. وثانيا إيهنا أن المجاز صحيح ذات القرينة لكن القرينة ما تنافي إرادة الحيوان المفترس لأن الإحناس في الحيوان المفترس هم مجاز. إذا اللقب لن نوضع له وحدة وإنما وضع مع قيد الوحدة والمقصود ما ردت قيد الوحدة ردت الحيوان المفترس وحدة فهذا هم معنى مجازي شيء. فإذا الدين أنت تحصل معنى مجازي فالحق مرضية ذات مرضية ذات. والصحيح عندنا أنه ياهو يعني مقصود من المعنى الحقيقي ياهو يستخدم أحسن مقصود من المعنى الحقيقي ياهو يعني الحيوان مفترس مع قيد الوحدة حتى يصير ويا من ويا المعنى والمقصود الثاني حتى يصير ويا المجوزي بينا في المشترك على أن المقصود من المعنى الحقيقي يعني شنو تذكر يعني جبنا ذات المعنى يعني المقصود معنى حقيقي يعني ذات الحيوان مفترس من دون قيد وحدة وهذا وإلا يسمى معنى حقيقي وقطع قسمة المسامحة لكن يسمى معنى المسامحة لفظية اعطينا يا أخي أنا احنا الان مقصودا بالمعنى الحقيقي يعني ذات الحيوان المفترس من دون قيد الوحده غيرناه في المشترك. اذا الحق يا من راح يصير وهي المجوزين احنا شلون راح نقص من هذه المعنى بإرادة قيد الوحده او من لا احنا لما نتعارف احنا العلماء لما نتعارف مراد شنو؟ وإذا أردت مثلا أي متخسر وعن جدري ماذا يجب أن أدري بين غير واحدة أو بدون لا احنا نتعارف مرحلة ماذا ثاني لما نتعارف هل يجوز للإنسان لما غير ذلك مثلا نتعارف هل يجوز للإنسان أن يريد المعنى الحقيقي والمجاز لكن مقصود المعنى الحقيقي يعني ذلك الحيوان مفترس بدون غير الوحدة ذلك ما نشعر بي غير الوحدة هذا هل يجوز حلمي لحل ما مفترس بدون غير الوحدة وهي رجل الشجاع تبين على أنه يجوز ذلك والتحقيق عندي في هذا المقام أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستحمل فيه اللفظ حينئذ تمام المعنى الموضوع له يعني تمام يعني حتى ما وحدة محدودة في اللفظ المفرد كما قلنا في المشترك ايش كنا المعنى الحقيقي يعني المعنى معطي بالوحدة كان القول بالمنع متوجها يعني المعنى ليش لأن إرادة المجاز تعاندها تعاند إرادة الحقيقة من جهتين منافاتها يعني منافات إرادة المجاز أولا للوحدة المحدودة وحدة أصل حقيقة مغيب الوحدة تضم المجاز إلى غيبه ولكون قرينا مانع مضاف إلى أن قرينة المجاز تمنع من إرادة الحقيقة وإن أرادوا به يعني بالمعنى الحقيقي المدلول الحقيقي من دون اعتبار كونه منفرد كما هذا الترناوي مشترك كما قرر في جواب المانع بالمشترك الذي منعه من استعماله في اكثر من معنى بالمشترك ردينا اذا كان المقصود ذات المعنى من المعنى الحقيقي لا ذات المعنى يعني حيوان مفترس دون غير الوحده اتجه القول بالجواب ليش؟ يعني صحيح انه متجوز ليش؟ لأن كل المعنى عندنا منعزل لأن المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة أي الوحدة الثانية راح يصير المعنى الحقيقي صحيح يصير نقلب الأمر على مفترض استعمال لفظ يصير فيه مجازا مجازا في اللفظ إذا صار مجاز فالقرينة اللازمة للمجاز بعد ما راح تعرف المعنى الحقيقي لأنه وضع مو معنى حقيقي انقلب إلى معنى مجازي وحيث كانت والمعنى لا ما موجود ليش غير الوحدة ما موجود حتى يمنع من الطعن هذا هو واضح وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك صحيح يا مقصود من المعنى الحقيقي يا مع غير الوحدة ودون غير الوحدة وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك هناك زينا في استعمال المشترك أن المقصود في استعمال المشترك من المعنى الحقيقي المقصود ذات المعنى الحقيقي هو هذا المعنى الثاني يعني ذات المعنى الحقيقي من دون غير الوحدة فالظاهر اعتباره هنا يعني هنا أما تقول مقصود من المعنى الحقيقي ذات المعنى ولعل المانع بالموضعين بناء على لعل الذي منع في الموضعين يعني في المشترك في بعض المشترك وفي هذا البحث منع من استعمال مفاتيح المعنى ومنع هنا من استعمال لفظ المعنى الحقيقي ومنع نظر علما في المعنى الحقيقي يعني إلى المعنى تبعد الوحدة ولذلك منع ولعل المانع في الموضعين بناؤه كان على الاعتبار الآخر إذا هو يعني لك على إصبار أطرح شنو فنقول المراد من المعنى الحقيقي المعنى ما كيف الوحدة وكلامه محيدا بالمسلم صحيح المنع صحيح لكن عرفت أن النزاع يعود ما هو لطير عن النزاع ليس صح لوضي يعني أنا نقصد من المعنى الحقيقي شيء هو يقصد من المعنى الحقيقي شيء آخر راح يصير ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجال يقول ويظهر على أن الاستعمال هذا باطل أن نقول حقيقي ومجازي بل الاستعمال مجازي هم في المعنى الحقيقي مجازي هم في المعنى المجازي مجازي ليش؟ لأن الاستعمال في الحيوان المفترس من قيد الوحدة صار مجازي بينه ومن هنا يظهر من هنا يعني شنو؟ يعني من أن المراد من المعنى الحقيقي هو ذات المعنى من دون قيد وحدة ظهر ضعف القول بكون الاستعمال حقيقة ومجازي ليش؟ فإن المعنى الحقيقي لم يرد جمائلي ما أريد أن أبشر حيوان مثل معقيد الوحدة وإنما أريد منه البعض يعني فقط الحيوان مختلف فيكون اللفظ فيه مجاز فإذا كان مجاز فإذا الاستعمال بلحاظ كليه ما أصبح يصير مجازي والحمد لله منتظر علينا لآخر الدرس بالأمس قلنا بالأمس بأن كان هكذا الكلام انه هل يجوز استعمال اللفظ مثل الاسد واراده المعنى الحقيقي والمجازي معا نرد الشجاع معا أم لا. قلنا في مقال تحقيق هذا المطلق إن كان المراد من المعنى الحقيقي يعني الحيوان مفترس مع قيد الوحدة فالحق يامن ويا معنى ليش كما غيرنا من النقطتين النقطة الأولى إذا ردنا نستعمل الحيوان المفترس مع الوحدة بعد ما يمكن ضمن مرد الشجاع مضاف إلى أن المجاز يحتاج إلى قرينة والقرينة نافية إرادة معنى. وإذا كان المراد من المعنى الحقيقي ذات المعنى الحقيقي ذات الحيوان المفترس صندوق قيد الوحدة فالحق وياه وهي المجوزين. ثم قلنا ولعل المانع الذي منع من استعمال كلمة الأسد فالرجل الشجاع الحمام فقط من المعنى الحقيقي. شو المراد من المعنى الحقيقي؟ كان مقصود من المعنى الحقيقي عن الحيوان المفترس مع قيد الوحدة مع قيد الوحدة وصحيح الحق جاهلنا وهكذا في المشترك لعله منع من استعمال المشترك في المعنيين من باب على أنه ماذا مراد من المعنى الحقيقي.